الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من شرح كتاب القياس من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زال الكلام موصولا على قوادح القياس. في الدرس الماضي كنا توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى عن عدم العكس، وقوله رحمه الله تعالى: ومنها عدم العكس عند مانع تعدد العلل. قال رحمه الله تعالى: ومنها عدم العكس. ومنها يعني ومن القوادح في العلة عدم العكس، ويقصد بعدم العكس يعني أن يوجد الحكم بدون العلة. وعدم العكس قادح عند من يمنع تعدد العلل للحكم الواحد. وهذه المسألة سبق وتعرضنا لها فيما مضى معنا، وعرفنا أن هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف بين الأصوليين. والأصح أنه يجوز أن تتعدد العلل للحكم الواحد، يعني يمكن لنا أن نعلل الحكم الواحد بأكثر من علة. ومن العلماء من يمنع ذلك، يقول: لا، لا يجوز لنا أن نعلل الحكم الواحد بأكثر من علة. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول هنا: لو جئنا على هذا القادح اللي هو عدم العكس، فهو قادح في العلية، وذلك عند من يمنع تعدد العلل للحكم الواحد. أما من يجوز ذلك فهذا ليس بقادح. لماذا؟ لجواز أن يكون الحكم موجودا لعلة أخرى، لأنه يجوز أن يعلل الحكم بأكثر من علة. فيذكر هنا رحمه الله تعالى أن من جملة القوادح عدم العكس عند مانع تعدد العلل. قال: والعكس انتفاء الحكم، بمعنى انتفاء العلم أو الظن به لانتفاء العلة. فإحنا بنقول العكس هو انتفاء الحكم. إيه معنى انتفاء الحكم؟ الشيخ هنا رحمه الله تعالى بيذكر أن انتفاء الحكم مش معناه انتفاء الحكم بنفسه، وإنما المقصود بذلك يعني انتفاء العلم بالحكم أو انتفاء الظن بهذا الحكم. ذلك لأنه لا يلزم من عدم الدليل انتفاء أو عدم المدلول، لأنه قد يثبت بأمر آخر. قال: فإن ثبت مقابله فأبلغ، يعني فإن ثبت مقابله اللي هو مقابل العكس الذي هو الطرد، والطرد هو ثبوت الحكم لثبوت العلة، فهذا هو العكس الأبلغ. وهناك نوع آخر من العكس، وهو أن يثبت الحكم مع انتفاء العلة في بعض الصور، فهذا نوع آخر من أنواع العكس. فعندي العكس نوعان، عندي العكس نوعان، عندي أبلغ وغير أبلغ. الأبلغ هو ما ثبت معه الطرد دائما، يعني يوجد الطرد والعكس معا، فكلما ثبتت العلة ثبت الحكم، وكلما انتفت العلة انتفى الحكم. فيكون الانتفاء مع انتفاء العلة في جميع الصور. مثال ذلك الإسكار. الإسكار هذه علة تحريم الخمر، كلما انتفى الإسكار انتفى معه التحريم، وكلما وجد الإسكار وجد معه التحريم، فهذا يسمى بالعكس الأبلغ. فهذا يسمى بالعكس الأبلغ، لأن الحرمة تنتفي بانتفاء الإسكار في جميع الأحوال. وعندنا نوع آخر من أنواع العكس، وهو العكس غير الأبلغ، وهو ما لم يثبت معه الطرد دائما، يعني قد يثبت الحكم بدون العلة في بعض الصور، فهذا يسمى بالعكس لكن غير الأبلغ. ثم قال رحمه الله تعالى: وشاهده قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. في جواب أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال وشاهده، يعني شاهد العكس. ومما يستدل به على صحة الاستدلال بالعكس قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه في صحيح كما في صحيح مسلم، قال أرأيتم لو وضعها في حرام، يعني لو وضع الشهوة في حرام، أكان عليه وزر؟ صحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا نعم. فقال عليه الصلاة والسلام فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، يعني كذلك لو وضع شهوته في حلال كان له أجر في ذلك. قال في جواب أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جوابا على سؤالهم يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو وضعها، يعني لو وضع شهوته في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فهذا المراد بقوله رحمه الله تعالى وشاهده، يعني مما يستدل به على صحة الاستدلال بانتفاء العلة على انتفاء الحكم، وهذا ما يعرف بقياس العكس، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى فيما بعد. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى للكلام عن قادح آخر من قوادح العلية وهو عدم التأثير. وقال رحمه الله تعالى ومنها عدم التأثير أي نفي مناسبة الوصف، فيختص بقياس معنى علته مستنبطة مختلف فيها، وهو أربعة: في الوصف بكونه طرديا أو شبها، وفي الأصل على مرجوح مثل مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء فيقول لا أثر لكونه غير مرئي إذ العجز عن التسليم كاف. قال وفي الحكم وهو أضرب ما لا فائدة لذكره، كقولهم في المرتدين مشركون أتلفوا مالا بدار الحرب فلا ضمان كالحربي، فدار الحرب عندهم طردي فلا فائدة لذكره، فيرجع للأول. وما له على الأصح فائدة ضرورية كقول معتبر العدد في الاستجمار عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار، فقوله لم يتقدمها معصية عديم التأثير لكنه مضطر لذكره لئلا ينتقد ما علل به بالرجم. قال أو غير ضرورية مثل الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر إلى إذن الإمام كالظهر، فإن مفروضة حشو إذ لو حذف لم ينتقد لكنه ذكر لتقريب الفرع من الأصل بتقوية الشبه بينهما إذ الفرض بالفرض أشبه. قال وفي الفرع مثل زوجت نفسها غير كفء فلا يصح كما لو زوجت، وهو كالثاني إذ لا أثر فيه للتقييد بغير الكفء، ويرجع إلى المناقشة في الفرض وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج والأصح جوازه. وهذا شروع منه كما قلنا في قادح آخر من قوادح العلية وهو قادح عدم التأثير. طيب أولا نقول ما المراد بهذا القادح؟ مراد منه هو أن يبين المعترض أن الوصف الذي ذكره المستدل لا مناسبة فيه للحكم ولا أثر له، فيبقى الحكم بدون ذلك الوصف. يبقى نرجع ونقول المراد من قادح عدم التأثير إن هو يأتي المعترض ويبين أن الوصف الذي ذكره المستدل لا مناسبة فيه للحكم ولا أثر له، فيبقى الحكم بدون ذلك الوصف. بل أن علشان المسألة تبقى أوضح، المستدل الذي أتى بالعلة على الحكم، أتى بعلة على الحكم، يأتي المعترض ويريد أن يبين أن هذه العلة مقدوح فيها. طيب يبين ذلك إزاي؟ يبين ذلك من خلال ذكر أنه لا مناسبة بين هذه العلة التي ذكرها وبين الحكم المترتب عليها. يبقى الحكم بدون ذلك الوصف الذي ذكره المستدل، ده المراد من هذا القادح. طيب ده المقصود بعدم التأثير. إيه المقصود بالتأثير؟ تأثير العلة في الحكم معناه انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف في نفس المحل الذي ثبتت علية الوصف فيه. فلما نقول عدم التأثير اللي هو بقى العكس، يعني معناه عدم الحكم بدون الوصف. وبالمثال يتضح المقال. يأتي المستدل ويريد أن يذكر لنا إن الغائب بيع لا يصح، أو بيع الغائب هذا لا يصح، فيأتي ويقول الغائب مبيع غير مرئي. هو الآن عايز يدلل لنا أن بيع المغيب هذا لا يصح. لو أنه أراد أن يبيع عينا غائبة هل هذا يصح؟ درسنا فيما مضى معنا أن هذا مما لا يصح لأنه غرر، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فيأتي ويقول الغائب مبيع غير مرئي فلا يصح بيعه، فلا يصح بيعه كالطير في الهواء. ما رأيكم في هذا الكلام؟ لو واحد قال والله بيع الغائب لا يصح لأنه كالطير في الهواء، يعني عايز يقول كما أن بيع الطير في الهواء لا يصح، كذلك بيع المبيع غير المرئي أيضا لا يصح. المعترض هنا أو المستدل هنا جعل العلة في عدم صحة بيع الطير في الهواء كونه غير مرئي، ولهذا ألحق به الغائب لهذه العلة. المعترض لما يسمع هذا الكلام ويرى أنه أتى بهذا القياس يقول هذه العلة التي ذكرتها لا تأثير لها في الأصل، لا تأثير لها في الأصل، يعني الذي قسنا عليه الذي هو الطير. لماذا؟ لأن عدم الصحة، عدم صحة البيع في هذا الطير موجودة سواء كان الطير هذا مرئيا أو كان غير مرئي. فلو جاء شخص وباع طيرا في الهواء نقول هذا البيع لا يصح سواء رأينا هذا الطير في الهواء أو لم نره. ليه؟ لأن عدم الصحة مش مرتبطة بالرؤية وعدم الرؤية، عدم الصحة مرتبطة بالقدرة على التسليم وعدم القدرة على التسليم. فالشرع أبطل هذا النوع من أنواع البيوع لأنه لا قدرة فيه على التسليم. طب أنا لو أن لو بعت طيرا في الهواء لشخص أو بعت له سمكا في الماء هل هذا يصح؟ هو السمك أمامي الآن أراه يسبح في الماء أو الطير يطير في الهواء، هذا لا يصح لأنه لا قدرة للبائع على التسليم. فهذا فيه أكل أموال الناس في الباطل، هذا فيه أكل أموال الناس بالباطل. يبقى هنا الوصف الذي ذكره المستدل غير مؤثر في الحكم، اللي هو قوله الغائب مبيع غير مرئي فلا يصح بيعه كالطير في الهواء. إيه علاقة الرؤية وعدم الرؤية بصحة هذا البيع؟ المسألة مش متعلقة بالرؤية خالص، مسألة متعلقة بالقدرة على التسليم. فهمنا الآن؟ فمعنى عدم التأثير يعني أن يوجد الحكم اللي هو عدم صحة البيع بدون الوصف اللي هو الرؤية في المحل الذي ثبتت علياته فيه، هذا المقصود بعدم التأثير. طيب ننتقل بقى الآن للكلام على مسألة أخرى، وهو أن نبين أن هذا القادح إنما هو قادح في أنواع معينة من الأقيسة، وهو قياس المعنى فيما إذا كانت العلة مستنبطة. يبقى إحنا الآن عرفنا ما معنى قادح عدم التأثير، الوصف لا مناسبة فيه للحكم، الوصف الذي ذكره المستدل مش مناسب للحكم تماما. طيب فبنقول هذا إنما يكون قادحا في القياس الذي هو قياس المعنى، وهو ما ثبتت فيه علية الوصف المشترك بين الأصل والفرع بالمناسبة، حيث إنه هو الذي يشتمل على المناسب. قياس المعنى هو الذي يشتمل على المناسب، وبالتالي هو الذي يمكن فيه، والذي يمكن فيه أن نقدح بعدم التأثير. طيب غير هذا النوع من أنواع الأقيسة، غير قياس المعنى، هل يمكن أن نقدح فيه بعدم التأثير؟ طبعا لا. زي مثلا قياس الشبه، هذا لا يتصور معه قادح عدم التأثير، لأن الذي يستدل بقياس الشبه لم يقم قياسه على المناسبة أصلا، ولهذا لا يمكن أن يرد عليه هذا القادح. أيضا هناك أمر آخر أشرنا إليه، وهو أن هذا القادح خاص بالعلة المستنبطة الاجتهادية التي هي مختلف فيها. أما لو كانت العلة منصوصة أو كانت هذه العلة مجمعا عليها، فلا يتصور أيضا أن يقدح فيها بهذا القادح اللي هو عدم التأثير، لا يصح لنا أن نورد عليه هذا القادح اللي هو عدم التأثير. أما لو كانت العلة مستنبطة، فنظرا لأنها واردة من المجتهد، واردة من فعله، واردة من استنباطه، فإنها يرد عليها هذا القادح وهو عدم التأثير. فنبين أنه لا مناسبة بين الحكم وبين الوصف الذي ذكرته أيها المجتهد. لكن لو كان قياس شبه، قياس الشبه أصلا ما فيش مناسبة بين الحكم وبين الوصف. طب لو كانت قياس معنى لكن العلة منصوص عليها من الشارع، أو كانت العلة مجمع عليها، وبعدين آتي أنا كمعترض وأبين أنه لا مناسبة بين الوصف وبين الحكم، هل هذا معقول؟ يبقى الشارع نص على أن علة هذا الحكم كذا، وبعدين أنا آتي أعترض على هذا، على هذه العلة، والشرع قد نص عليها، هذا غير معقول. كذلك يكون العلة هذه مجمعا عليها، ومع ذلك آتي وأعترض على هذه العلة وهي محل إجماع، برضو هذا غير معقول، هذا لا يصح. فإذا هذا القادح لا يكون إلا في علة مستنبطة اجتهادية مختلف فيها، فحينئذ يمكن أن يرد هذا القادح. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن هذا القادح ينقسم إلى أربعة أقسام، هذا القادح ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول وهو عدم التأثير في الوصف، الثاني عدم التأثير في الأصل، الثالث عدم التأثير في الحكم، الرابع عدم التأثير في الفرع. فهذه أقسام أربعة. وبعدين بين أن عدم التأثير في الحكم له صور ثلاثة. نبدأ نتكلم عن القسم الأول وهو عدم التأثير في الوصف. إيه معنى عدم التأثير في الوصف؟ يعني يبين المعترض أن الوصف الذي أورده المستدل في قياسه، يبين أن هذا الوصف فردي لا مناسبة فيه ولا شبه. مثال ذلك، هذا فيه عدم التأثير في الوصف، يبين أنه لا مناسبة في هذا الوصف ولا شبه. مثال ذلك، يأتي المستدل ويقول صلاة الصبح صلاة لا تقصر، صلاة الصبح صلاة لا تقصر، فلا يقدم أذانها قبل الوقت قياسا على صلاة المغرب. ده واحد مثلا من الأحناف، واحد من مذهب أبي حنيفة رحمه الله، واحد من حنفية، عايز يبين عدم مشروعية